الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. سورة أنعام آية نمبر 66. سورة أنعام روم ستارة آية نمبر 68. سبھی نمک کی سبق سے اللہ پاک کو فرمائے کہ کتا کو فکر کرے شرک کرے گناہ نہ کرے پاک باندھ گئے جو ڈبرا نہ بخت نہ دو طرف نہ بدل طرف نہ آزاد نہ رہے جینن سبق سے اللہ پاک مسلمانوں کا جو اہم ہدایت کی مسلمانوں کا اللہ پاک فرمائے قسم کا پکل یہ گنا بار چار کو مجلس کے مشین ہے مشری کے تم خلق گنا کے فکر کے شرک کے جواری کے نور مختلف گنا ہونا چاہیے بار گناگار خلقوں کے مجلس کے مشین فکر پتا کو خلق داری کو مجلس کے پینے بکنی گناہ دا وجن سے اللہ کا عزیب آئند عذاب را ولی عزیب سزا ورکی سات و مکرم آزد مجھے سرا سا غلط مجلسوں کے مجلس ذکر مجلس یا اکسل اثر یعنی اتان خان خلق کو مجلس کی تکین نیست سکتا دا بادان خلق کو مجلس کی تکین بد بش مقران منتدہ ہدایت کی کہ در خلق سرا و مجلس کے مکین یعنی خاص بن گیا لآغی تکون دلتا حساب کے غمبر علیہ السلام کری وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ایتی غمبر ایسا کہ در خلقین کی گناہوں سے انہیں سے اعراض کر دی جی سر مجلس کے مکری کی پیغمبر علیہ السلام معصوم اللہ قدم پہ قدم واضح حفاظت کرے پھر پیغمبر علیہ السلام دے گناہ کو مجلس کے اندر شامل کی اللہ رضا کے مجلسوں میں دادا حفاظت کرے امت کا اللہ پاک کی اے امت جان اے جما بندہ جان خیال کرے کہ کیا خدا کے مجلسوں میں کتنے ہیں اگر تم نے کل کرے انسان جو مجلس کا وش زیادہ مجلس دا کی بھی یاران و دوستان اور اگر مجلس کی کی گی گنا زیادی بشرم دا وجن دا مجلس نرا وکیم دا ملامت دا وجن کل بلکو کل ملامت کی اللہ قاب دیگو سمیت ایسا ریسا خیل تاسو اول د جنا مجلس اوردین ورته لږه تاسو د ښار خبره په کډیا کې تاسو ورلې یو مجلس او څه ته نو چې دغه د جنا یو عمل کورول راځي چې تاسو د جنا کې یو سره شامل دي او په نورو خبرو باندې ځان مشغول کړئ په هغه مجلس په طریقه جوړه کړو هغه مجلس چې هغوی سره مشغول کړئ او خبره چې هغه جنات هغوی سره شرکت نه کوي نو که انسان وخت کېږي نو په کار به کېږي عموني دا جنا مخه ځکه پیغمبر علیه الصلات والسلام فرمایي چې تاسو د یو جنا عمل وینئ نو تاسو ته الله جنا مني قوتني تخلي وسني تخلي وسني تخلي وسني هذا مجلس مقام ذلك يباد يباد إذا وقتها وذلك هذا في الإيمان هذا من بدأة مجلس الشريك يبل هذا في ذلك هذا الجنة الشريك هذه مثل الله كم عذاب راجين أو عذاب وركب كم خلق جنا نقل جيدا بوام جاد الله عذاب الله فرمال هذا في مجلسين جان إفاق وعبارة أوت الذين هر کله چې تیوی نه هر کسان له یقولون فی آیاتنا تاغی ورغفتی لگیاتی آیاتنا زمان کی جگل کئی پا آیاتنا زمان کی فآرز عنا حیاراز تدجین حتا تردو حد پور یقولو فی حدیث غیر تجیم از غیشی تصبر نور فآر وقت پور اعراض تواف یترست شکل تجي نور خبر شروع كما سابق في هذا المجلس في أكثر شيء من خير وإما ينفي أنك شيطان أو تشرتهي كتال رسيطان ومجلس فورا لإسحاق ونفي الله تبقى للجماعة تأكيد فورا لإسحاق مجلس مثلا تقعد مكينا بعد الذكرى تبدا يعبدون مع القوم الظالمين ترى القوم الظالمين رواسي أبقى إخوص أخذران بمجلسة او دلتا في الجماعة وما الكوروري من الرفع من الرفع اذا كنت مضميك مجلس اثر او دلتا مجلس اثر حديث في راجبي في غمرة الاسلام والسلام فرمان في مثال سروا بحكاية واذا نيسان خلق بمجلس انسان اغدا عشرية جتان عطري سرت شيني عطر خروسة مكاتبة معطر ميليش اسم الله ده تمشي نفوك بولي خبا هذا الزريبي او ده بك صحبة مثال هذا ده بيار ده دكان بيار دكان تتناس يوني بيجي ده لغوي كلا كلا باغا بسير جرش جامو بانده لأخريجي اوغي جامي بدل اكتريه اوغي ندير جنا قرآن حديث کے دیر غور کبھی خبر و باندر آگلے سکاس دا نیسان و صالحان خلق و مجلس کی کیا آرے کی بتا سا نیسان و صالحان بعض علموں لی کی وہ تو خوضا گواری کہ وہ اللہ کا حضور کی اللہ حضور گواری کہ وہ اللہ کا این ملاقات کی نوی اگلے پکار بھی إلى أولياء الله تحدى بإخيار بعد أن تسألك بك الله ترى ما أخبرك مع الله بإخوانه خير الله موت وقاك وقلت كيف ما أخبرك هر كفاهد هم نشيني باقدا هر كفاهد هم نشيني باقدا دو نشينات در حضور أولياء وغان جزد خلاصة رحم نشينيكم ما هذا الأولياء تحضور تحاجش فيه أولياء الله فلا ميت خلق فلا قد يتحاد تحت روزيكم خيمي طعام بيرتك مرضا فيك تتري نوح بعد ذان رمسك خام دانين أبويا تشدن فيك وحادثات السيرة سورة وغيثة رسينا استهدت اختيارك مدى عظيم اسمار قرآن في اسمار رايزي اسمار في السحابة احادثات ميريكي جنسية مثل اسمار ميريكي غضب عظيم السماء. ونوح عليه الصلاة والسلام دي محمد لزد على قراره دوانه فرسين أسكي إيه؟ نجد لكي غنبالي نجد من المكان صالحان خلق مجلس ناسك فتان ومجلس دير لي أسد في غمر عليه الصلاة والسلام لمجلس دا أثاره في المعاشرية دا كمزور خلق ننظر خلق بالترين خلق هذا على ترين خلق حجر جيري لكي غمر عليه الصلاة والسلام مجلس أبي بكر الصديق جولتي عمر الفاروق جولتي عثمان بن نورين جولتي حضرة علي مرتضي جولتي سعد بن أبي وقاص جولتي أبي ذر غفاري جولتي بلال الحبشي جولتي هذا في عمر على سلام الاستقبال أكثر على الاسمين كريمت خلق في عمر على صلاة والسلام استقبال عندهم محام تورسه وعلى رميس الجسل في عمر على صلاة والسلام استحاضره حضرة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من معنی رانی باغت سم خادمه و درستخان خود روطه اکی تیخه بسکل روطه اکوریسه حضرت انس رضی اللہ تعالی عنه و رسکل خادمه تایی ویده درستخان واقع و لغت نور تیورو برده اتخاذ خادم من بکره بس درستخان و راغم تو بس نور تیوری بغیر سکوتا بغیر درستخان وری تیوری رضي روز رضي دار تفاصل كما تقول عمل مانا حوران ذات عجيبة روحو في ذلك ودار أور مفقات برستخان تفاصل حضرة نفس رضي الله تعالى هو توفر معي لتبيد رفتخان بأن تهمر عليه الصلاة والسلام لات مبارك فاسكري جت مبارك فاسكري هذا في غمر عليه الصلاة والسلام جت صلى لجي ذلي ما أور نشي ومن يكون دا تريكا لاد رفتخان سرنشي ومن جت نور تورول ومن دا يكين دي لكي غمر عليه الصلاة والسلام بدن مبارك فاسكري لجي ذلي هذا أور مسيح ما تخاف تراروش ما غم المنون أحادم تولوش معلوم تولوش ليوغف لذنبه موقع نتجرى السخان دي انت فاتح غيرك دا تنور تغرد ونخاف غملك تشكرك انت دا أسود او دا غدون قيمتي بمعالي برستخان دي في غمر عليه الصلاة والسلام قليلة كنا مبارك تاكي نسانة تذكره في غمير غرد ومن غرد هده ينزل قول برين دل برين ما خادمه وطويل وما تم يقينه اذا برستخان قول مسجد اجلاع بمالك قسمه رات علامات اوه سب رفتحان غرغا وسمات ايوه ليه في قنوط وردان لنما بوردان جديد حافظ منه حافظ جديدي ارد في جسمان بكي غمار صلاة والسلام بدن كالسقرات اختيار خير والله تعالى عن اوه خلال خير في جسمان بكاريخ لكلي امام احمد بن صندل رحمه الله لا لا إيمان شافعي فاجر بي كيوم أجب إيمان بي باكشا وتكوريه لجو قرآن مخلوق وتغير مخلوق سلام الله قديم لي وتحادثي علينا طلب عن بي لا غود ما تجنى والسلاح ما تجنى والسلاح ما تجنى والسلاح خطرناک کوڑے اٹک لگے گا, ہر کوڑے پر جلاد بدلے گا, وہ کوڑا جو لگو لگ جائے دل جلا جائے رسی دل بابو کا بدن کس میں سکے اخلی جسیرن سے اس لے اور بدن مبارک میں عظیم لگا لایا عظیم سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر امام احمد ابن حنبل پر رہے لیے ظلم سے اتنے اور لے گئے کہ وقت سے آگے کتنے جانوں کی تھوڑے تھوڑی میری ماں کی آنا جانے والا اگر جانے والا ہے وصیت یہ کر کہ جب کل موسم مدا جانے ماں کا پسند کی تھی کیا کبھی باب خود تاریخ باب کارن کا پیدا مسکل ہوئی یا اللہ خاصی را قیمت کو رضما تیوی کہ اے امام شافعی کا سر اولی نظب و تیوی انتیا رب العالمین ما خنور حیث سن نبی رو وما خو حس عمل نیسا یا اللہ دا یا خاضر میں تیار کرو وقت تم رب لے عظیم قربانی ارکروا یا اللہ دا غاق جانی دا گواہے دا پارا یا اللہ مارا اولی دا دا دا برکت زمان مستردنا جسمن دو جانی دن انسان خلقو بدن کا رکتن سول و جارہ کی نبی اللہ کی دن انسان مخبرت کر کمون دا دن انسان و صالحان صحبت اختیار کی اللہ و من لسم رب بلی را جا اللہ و من مخبرت کی اللہ و من دا جہنم دا اور ہو سا جی جدی دنیا کے سالے ہم اللہ زمین نصیب کے آخر کے سالے ہم اللہ زمین نصیب کے آخر کے سالے ہم اللہ زمین نصیب کے آخر شیطانی فریب کے مستلائے تیوی کم صالحان سن باہر فتنہ و فسادین دوا دے جو نمائی شورو دے سارا کوفا کا فتح کرنے لے جسے سن و سارا دے سن و کوفا دے اولیاء اللہ سنو موکان صالحان خلق سنو ہر طرف سے تجورو سعی دنیا سکتا مائی سیخانی سریر علماء بسیر اولی رکا آسان آگان دیدہ کوئی لکار جا جبن دنگا جور سم رو وسیلان سجرگون قلقون وسیلان خطور کو قابل اعتماد نہیں دی خاصی دی گریہا کی دی سری اوزا جدا سری کی اگر اعتماد قائم دا سلی کی اعتماد کی ہم ربا سران لیا خطور قابل اعتماد نہیں دی ہم ربا قادران دی جتانداران دی طور سے با اعتماد نہیں دی لیکن کو منگا او گورو مدغا وکیلان منگا اپنے نخو دے اکتر مقدمو اللہی طرف دے اگر داتران منگا اپنے نخو دے فاقا بلے تو ناد دیو کے مدے منگا اکتر علاج اپنے نخو دے امکتا داتران کسی دے اگر تاظران آواشا رباریان منگا اپنے نخو دے اگر بلے تو ناد دیو کے مدے کافنے پر او گورے کے بازار کی خالص چیزیں ملائی غوری خالص نہ ملائی گی سوٹ خالص نہ ملائی گی اور خالص نہ ملائی گی مسالی خالص نہ ملائی گی یہ اسی خالص نہیں خفانی اندھا گوری دی منگے روڑی اندھا سوڈ دی روڑی اندھا گوڑا مسالی دی اندھا روڑی اندھا گفرے نکھا دنوں کا معاملہ کہ ہمیں لفتر جو پتہ چلی خالص اور غیر خالص جانے دوری دن کا معاملہ کہ جانوں گا شیطان را تا داشتی زنه وانسی کری تو کم دینه نیتان صالحان کم دی صادقی و کاملین کم دی تو من در او صحبت اختیار زن آغا ندیوها تکن اصلاح نفس رو کن نیتی نوخ صالحان خواستی تانی دیو خواستی تانی حالان که دین که معامله که الله خواهد دا وعده را که صادقین و کاملین به ترسانه تطوری که تو که فعلات که چناغه باید ملوش یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین من حکم دیتا که نیتان و صالحان و خلق صحبت اختیار که غرد دای که ملائیت که بکن مرای شیطانی فریب بکنی و دین از آن اصحا او باز سنن طبع نیتان و صالحانی نیتان و صالحان شما دمو اصحان بخی لازدان مو اعلا که دین و اصحا کستاس کن نتسکیه غلط دقار کستان اعلا دی بلداد دیاغ دیتا من تقل واني تحقار كذا بير اعلايا من اخيري جاتي يسالي تزان اعلا اخطاري ما قد جاء الله بلوني لا يسيح عني فريد دي فريد ما زاني سلطة تابعي نيطان صالحان سلطة تركينا سلطة مداز خلق باقه دريكي ويجيو توهين كي بنيطان صالحان سلطة توهين كي يعني يسام صالحان وزيارتين إلى خلق جديد ويكتلين دي شوف تاوي دي لسباب عمر نيسى صالح هذا تتاوي دي فدي مقبارك فدي قبل مساكي دماء قطاع فدي تقوصي فدي قطايا سبتين نوز في مقباري توريزه سلام الناسي جو کسی کا دعاں رکھا ہم ہو اور اولیاء اللہ کا مطاری مران لے جو رکھ وہ خلق ورگی اور عزیز جا رکھ نسی جرم بازار دل پر اتحام نہیں لیکن تو جرم نسی بازار دل ہوتا ہے مجد من دا نیتان صالحان بکن سفار دارت من دا دا نیتان صالح صحبت اختیاسی اللہ من تدر حکم لگ بساس در حد مجلسین نهان سفار اللہ تعالی عمر علیہ السلام و سلام تفرمائی من تفرمائی صلاة تعود بها در ذکر مکلن اقدر یادودون ما اقام الظالمین فرد اقام الظالمین وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء او نسجد فهذا كفان باندي يتقون كرب دار كريزار لتقوى دار خلق من حسابهم بحساب دين من شيء كثير فهو يغزنا حساب بكاثر مثل كم كنت وفرت يومين ولكن ذكرى لكن نسيهات فكان نسيهات لعلهم يتقون حاول تجي تقوى دار دعوة اما مسئولی که تلاف در منطول پروسیسی مطلاف امینه که تلاف امینه که تلاف امینه یعنی اگه مجلس مطاف مرگتی آبا آخر کنه نو اللہ خانه لعنی که خوشنه که جدا ولی جناه ولی شکر که ولی شکر که اللہ با فرمائی و جریل دینه او فیج با حقی کسانه و اتخذی کنیش دینه دین خل لعبا فسوق سر و بحر و مطلوب رو بسوق جنه وغرتهم الحياة الدنيا بتكري جلال جن الدنيا فدي دنيا كلك انفتي وذكر به او نصيحتك تقول ابي فرانسا ان تبتل نفس بما كسب تجير الصار مثل نفس بما كسب هذا تجي تماما نصيحتك تقول تجير الصار مثل نفس تبقى بدا اعمالي ترى قبيب راجعين لعله تبرباد او اذا اتمنى بقى الله تقدر بارك في صغير عنديش انا قد يخلع في جلدي اذا بيدي نواصل صغير عنديش متدي دنيا في قانون داري في دري تريكي اغيطة وخلق غام خلاصي لوه قومي يسا قوم تدري وضع خاطئني كده روح طويل بعد خير بخون تصور بعد خير همك تصور لا لا تتوزير ترى أفكار ترى لو خلق ترى تعلقات يريد أن تتعرف الدولة خلال الله ترى دولة مثل دولة بعد نظام خلال في رسالة دولة بيجة الله خاص فرمائي ونجر عن قوم خبيل خلال ندر فتفارس إخلاصي وندر عن الصدر والإخلاصي الله فرما إذا كان تركي تجنيات خالص مالول بغان حفاظت ونظام بسيدة لك بما ذاك الدربار لك تتبيت إذا درون عن سجن ما كان الله إجاد عن الإخلاصي ليس ليس لها من دون الله ولي ليس تردد قانا من دون الله بغير بخلوقات من ولي صوت حمايتي وجود للسباة قوم قبيلة الله ما ولا وضل تشتو في السبيل ولا كثيرا او نفقا رسلون كبسا لأن الله تدربار في السحارس مش كبسا هذا خلق يا الله وفي السلام من نبي صوت حمايتيشتا او نبي صوت تقارس دون جسا وان تعدل كل عبد او تترتكو وركت لبد لا لا يؤخذ منه قبيلة بمثل الكتاب يا بمثل فيه جدا فهي دهمة مركي او اكا دولة سمينة ايضا فكذا طولة جنيا دسوه دسينه دكس او دي باتا دبلك ورقول غالي الله فرمائي جدا قبيلة ذلك وضعي الدنيا خاطرة في نفسي الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين ضاهقت فاني أبشدوا شديد جرفتار شديد بما كسبوا أرتي فيك عمل بعد عملك كفر السلوي شرك السلوي جناهن السلوي ماغود وجنه يخرج الشيء لهم دجيد طار شراب سلبي من حميم دار درب الجنة وعذاب أليم وعذاب درناك بما كانوا يكفرون فسبب ذلك في كفر كفر شرك بولنا من دير الدير والله ولا باسم دار باسم وإذا رأيت الذين هركل في سوينها فكان يفوزون في آياتنا في جزيك الآياتنا فممكن فأعرض عنهم وإعراض تبدينا حتى تردو حبطوري يسودوا في حديث غيره كذي ورغط الشيجي تجدل الشيجي عن ذي أختشي فنور خبرك وإما يمشي أنك الشيطان وكتر تهير كتال الشيطان أو تدغ مجلس ورشي فلا تقعد بستمتنا بعد الذكرى فالذر يعددونا من القوم الظالمين سرد قوم ظالمان ونبيا وسرم شريكيجا وما على الذين عن السبطة وكفانوا بأن يتقونا شاعوا يريجي فالدار خلقتي فرجدار خلقتي من حسابهم لحسابنا غزالماننا من شيء شكي بعض مدار نبي ولكن ذكر عليكم نسيحتك ومتقان وفرجدان ونفارا لعلهم يتقون خائد شجي تقوى دارو فرجدار ونكانتي ودار الذين وفرجدار كسانوا لرا اتخذوا دينهم كنش دين رجي لعبا طلوب سرا ولهوا نوقفوق سرا اسکل جن کل سوق و لوگ باندھا رکھئی نساری ور پور کئی ایک دار خلق امیر کئی وغرتهم الحیات الدنیا دوکتری دی لردن دنیا وذکر بھی نصیحت و تکوک بی قرآن سرا ام تبتل نفسن کے گرفتار نکلیشی و نظم کسبت اغت جی کری نصیحت دار رکھا لیس لها من دون اللہ نسلی دینت وقار بغیر بسلی پاکنا ولي النصر حمايتي او دوست والعن سفيون او نزل كفارس قونتي وان تعدل كل عدل تجرت بي بدلور في تسورة بدلي ذرا لا يخذ منها وابا نغسي شبادنا قبل بنك لي شبادنا اولئك داتسان الذين ناغتسان لأسفلوا تجرفتار تشيري بما تزدوا آتدوا كم تخف كريري كم عملي كريري كفر كريري شركي كريري لهم نجيد طار عذاب شراب سنجي من حمين داغ درموبون وعذاب وعذاب أليم درمات بما كانوا يذكرون فسبب داغ سجي كفر قو صدق الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الإمام يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله هذا الجنون تشكل بعدين قبول وموجود. يا الله هر عمل جنون بعدين يا الله لنسان وصالحان وخلق صحبت جميل طول المسيح ببنان وجنان داران. يا الله لسحبت مدن حسابة شيطان دوكو وفسوس وإذن من تخلق صحبت. يا الله جميل دنيا بسكي جميل خيرة المسيح. يا الله دمر بنان أهل الشام سنة سيد الشيطان سيد المسيح جمعان تسفاتا ملوات. يا الله سمر حاجة من بسكري هذا الإسلام بسكري هذا الإسلام. يا الله سمر إسلامي مداري. يا الله سمر إدن خادمان دي إدن خدمت. يا الله رجوع تبدي وما لو جان مخالف. يا الله مشكلات في كل وقت مشكلات. يا الله كل مشكلات حتى مغلق. يا الله فرشان ختمة وغم من سجد مخطة. يا الله تخالق ومسوى الله مغلق وغم تران شخص مخانتي حسب قصد مكانك أما لما تقول أسراتي تستعلم الله من أجل وفير حسابة كثيرا فقم برد الصلاة والسلام في النفس لشهر هذا الممكن كرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.